ثلاثية ثلاثة تقريبا أو في ثلاثة أربع سنوات بينهما بين وفاة أبي زكريا الرازي الذي يفخر به الغربيون ويعني يباهون به وأنه حقق تقدم بالعلم وكذا وكذا، ولهذا يطلق أحيانا على صيدلية مثلا على مشروع ضخم على كذا الرازي. أي الرازي الطبيب نعم هو اللي يستخدمون به لأنه هو بحث يصنفه في العلوم الطبيعية يستخدم به الغربيون أو يشترونه ويظهرونه. ماذا كانت عقيدة الطبيب؟ هل هي مثل الرازي متكلم؟ لا، هذا الرازي الطبيب كان ملحدا لا يؤمن بالدين نهائيا ولا يؤمن حتى بالدعم بعد الموت، ولذلك له ابيات في ابيات نصف قالها في منكر القيامه ومنكر البعث ونقضها ابن القيم رحمه الله في مدارج اسنان الدين. جاب الابيات وجاب الرد عليها في ابيات ونقضها ما فيها ويمكن قد عالم من مدارج حلقه قادمه ان شاء الله. محمد طيب محمد ان شاء الله تذكرون يجيب لنا ابيات الرازي ورد المقيم عليه وما هي ما هي القضيه التي كان علاقتان فيها والتي اثار الخلاف بينهما فيها ان شاء الله تعالى. المقصود ان الرازي هذا الطبيب والزكريا كان ملحدا، اما ابو عبد الله فخر الدين ابن الخطيب الرازي فانه كان اماما من ائمه علم الكلام، كان اشعريا وكان ايضا متصوفا معنا، فهو مؤلف التفسير الكبير المطبوع المعروف المتداول. هذا الرجل حصل له فريدا مما حصل للغزالي، وسبحان الله لما تجمع السلسله تتعي الثبور. الاشعري كان في اخر حياته، بعدين الامام الثاني الاشتهر امام الالدويني لا في اخر حياته زي ما بيصير بعدين، بعدين محمد الغزالي في مثل الدويني وكان في اخر حياته، وبعدين الامام الذي اشتهر ايضا فيما بعد من الاثار أكبر فيه هو الرازي وكاف في هذا الحياة. وكيف معنى هذا؟ يعني ناس يتوبوا يتوبوا يتوبوا بعدين أتباعهم متمسكون إلى اليوم بالذي تابوا عنه. ما تمسكوا بالذي تابوا ترى أحسنوا إليه؟ لا، تجدهم إذا نقلوا كلام الرازي ما ينقلون في أقسام من الكاف. إذا جابوا كلام الغزالي ما يجدوا ما في كتابه بإلزام العوام عن علم الكلام. في كل سبحان الله في عقائدهم ينقلون عنه. قال إمام الحرمين، قال فخر الدين الرازي الإمام العظيم، قال الغزالي كذا كذا. ما يجيب الأخير يا يعني لا الواحد يقول لك أنا كذا أنا كذا. بعدين ما كانوا زينا اليوم يقول لك أنا يعني مثلا كل كتبي مطبوعة بعد من المشرق وإلا كذا. ما كانت الحكاية هذا الشكل. فيبكي الواحد اللي يشوف الان احنا واحد قال انا كنت وما يكفي انك تكثر مجرد كان تكتب وزاره الاعلام مثلا في بلدك ولا تفتح ولا تروح في القطع اي كتاب كتب نفس كذلك. لكن اول ما كان في الواحد ياخذ العلم لا تابوا وتوبته مشهوره كيف تتمسكون بما تابوا عنه. المهم الرازي يقول في كتابه عن اسلام الاسلام انظر هذه الابيات يقول نهاية إسلام العقول لقالوا حقيقة إن نهاية إسلام العقول في ماذا؟ فيما أمرت بالكف عنه. لكن لو أقدمت العقول على فهم الكتاب والسنة والله نهايتها طيبة عظيمة. حتى لو أقدمت العقول على النظر في الكون، لو واحد راح إلى البحر فقط ويجرب ويبوس ويطلع يكتشف فيه ويستفيد يعني كذا لو في السنوات في أي شيء في الكون يبحث بعقله ويفكر يفكر لا مكان. لكن فيما قدر عنها وفيما حجب ولم ومنع نهاية الإسلام العقول عقال قيد وقيدها فلا تعرف شيئا أبدا. وغاية سعي العالمين ضلاله، غاية سعي العالمين جميعا ضلاله لا، يعني إذا كانوا على مثل سعي هؤلاء الناس الذين يسعون بعقولهم وآرائهم معرضين عن الكتاب والسنة. لكن ما يعبر عن حاله العالمين في عرفه المتكلمون. وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وأرواحنا في وحدة من جسومنا. سبحان الله، ايش هذا الكلام؟ الواحد لما يفكر فيه يجد العجب، كيف يكون الإنسان في وحدة من نفسه هو وأرواحنا في وحدة من جسومنا؟ ليش؟ الإنسان كل ما خلق الله تبارك وتعالى وجعله يسير على ما أمر هو وما قرر سبحانه وتعالى تلقائيا تجد من قبل أمامك، حتى إذا شاء الله بحكمة أو دعائه الكواكب في السماء يقولون علماء الفلك يقولون احتمال أن ينصدم نجمان في أقرب مجموعة تمثيلية أو مجموعة نجمية، أن يصطدم الاثنان مثل أن تصطدم سفينتان إحداهما في المحيط الهادي والأخرى في المحيط الأقرب، يعني لا يمكن أن تصطدمان وهما واحد من البحر الأحمر واحد من البحر الأبيض هو في هذا المحيطين، لا يمكن أبدا على كثرة هذا الكون من النجوم السيارة وغيرها وما فيها لا يمكن أن يقع الخلل. ليه؟ الله عز وجل هكذا خلقها وأثقل صنعها سبحانه وتعالى وجعلها منضبطة ما في تقادم. الإنسان نفسه جعل له القلب وجعل له السمع والبصر، ما خلقه عز وجل وهو الذي وضع له ما يكفي عليه من السنن فإذا له منتظم إلا إذا شاء الله لعالم آخر، لكن الأصل فيه الانتظام. فالجسم هذا الجسم منتظم وفق السنة الربانية، العين تؤدي وظيفتها، اليد تؤدي وظيفتها، اللعنة تؤدي وظيفتها، كل شيء، لكن القلب هذا الروح والقلب لما عبئت في غير ما انزل الله بجانب الاختيار من الاسلام يجب ان يمشي مع شرع الله. اذا مشى جانبك الاراده الاختياري مع جانبك الاحسائي الاستقرار الذي هو حركه القلب والاعضاء وغير ذلك معا ترتاح، ما في تقادم ولا تكون وحده بين الروح والجسد، امشي سويا. ولهذا اكثر الناس اطمئنانا المؤمنون دائما ابدا مطمئنين بكل اعماله بكل حياته، لكن اذا حصل ان الاعضاء تمشي على ما امر الله في الجانب الاجباري الطبيعي اللي جبلها عليه سبحانه وتعالى، ولكن القلب معبى بما يخالف امر الله ويامر الاعضاء ان تعمل بخلاف ما امر الله، فتكون هذه الحاله من التنافر مثل ما الزنزير تقع فيها مكينة جهازة مثل المكينة تركي المكينة في جهاز آخر ما تركي حتى، فإذا يكون الحال كما قال الرب وأرواحنا في وحدة من جسومنا وغاء محاصل في هذا أذى وغداء ولم نمتلئ من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقال نسأل الله السلامة والعافية. نقف هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم شرح هذه الاحكام وما ايضا مضاف اليها ونكمل الاعداء وصلى الله وسلم وبارك. Thank you. يقول حينما ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في رمضان أو غيره على عن 11 ركعة تقصدون، يقول كأني بك ترى عدم الزيادة في رمضان على 11 ركعة، وهذا الذي يمين الله تعالى به الكلام، يقول بالزيادة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلا نرجو التوضيح. حديث أنا ما كنت أقصد الدخول بهذه المسألة، أنا قلت حديث الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. طبعا هؤلاء الثلاثة إذا سألوا ماذا سيكون الجواب بالنسبة لي ولك ولكل إنسان يعرف الجواب أنه سيقال لهم ما زاد على 11 ركعة، هذا الذي يقول. تقول عندما يسألون ويقولون ما يرون 11 ركعة فقط، هذه يعتبر من أغانيهم قليلا، هذا في ثلاثة من تقالوها. لو قال أم المؤمنين، لو قال أحد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 40 ركعة ما تقالوها، لكن 11 ركعة يعني هذا أول هو الحاصل هو الثابت، ثم أنه مناسب أن تقال فعلا وننظر إليه على أنه قليل. لكن الرأي في المسألة كما قال الآخر هو أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وكل قول له صلى الله عليه وسلم يوضحه فعله. ما هو هذا المثنى المثنى؟ وضحه صلى الله عليه وسلم بفعله. هذه مطلبه أم المؤمنين، يصلي أربعا ثلاثة عن فخذهن وطولهن، ثم أربعا ثلاثة عن فخذهن وطولهن، هذه ثمانية، ثم يوجد في ثلاث، هذه 11 ركعة. وروايات الصحيحة الأخرى التي فيها 13 ركعة هي إذا حتى نجد بين الروايات، نقول إذا لم ندخل راتبة العشاء ولم ندخل ركعتين الفجر فلا يكون لك لا 11 لا 13 ولا 15، تكون 11 هي هذه التي جاءت في الحديث، 4 ثم 4 ثم 3 يعني 11. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويقرأ أيضا قراءة على مهل وبتذكر وبتفكر، وإذا مر بآية رحمة سأل الله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله تبارك وتعالى، على كل ثابت في الحديث الصحيح. فإذا تصورنا ذلك فنعلم أن أم المؤمنين عندما قالت فلا تسأل عن سكنهن وطولهن، في هذا الشكل تكون هذه الثمان من حيث الزمن طويلة حسنة وطويلة في أدائها وبقراءتها. لكن كون هذا هل هذا يعني أن ما عداها لا يجوز؟ نقول هذا هو الأفضل، ويكفيني أنا وأنت أن نلتزم بالأفضل، وأما قول غيرنا قد فعل ما هو جائز أو في نظره قد يكون عند البعض قد يرى أنه أفضل لا نوافقه، لكن هو جائز نعم نعتقد أنه جائز، ولكن يجب أن ندعو الناس إلى الأفضل ونقول لهم إنه أفضل، يعني أن نبين أن الأفضل هو كذا، وإن كنا نقول إن الآخر أيضا جائز. فلم أقل أقصدنا أن أقل مثلا، إنما كما قلت أن الثلاثة لما سألوا هو هذا الجواب المتوقع عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ إذا قال الأشعري إن ولي الله يلزم منها أن يكون الرائي بجهة مقابل جهة المرء فيكون لله فيها، والله منزه عن هذه الجهة التي فيها مقابلة الرائي، وعليه فإن الرؤية تكون ولكن لا إلى جهة، فما يكون الرد عليه؟ وما هي القاعدة العامة في هذا الباب؟ وهو أن إثبات كذا من الأسئلة يلزم كذا ويلزم كذا إلى آخره. القاعدة العامة في هذا الباب هي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يلزم ما يلزم ما يلزم لوازم. وتذكرون قد ذكرت لكم قصة محمود الغزنوي مع ابن خورش الذي ذكرها الإمام الذهبي في أعلام المذهب. دخل ابن خورش هذا من كبار المؤولين له كتاب التأويل كله تأويل، أخذ يجادل محمود الغزنوي الفاتح المشهور الذي فتح الهند، هو الذي تعمق في الهند حتى وصل إلى تقريبا البنغال أو قريب المسلم، فقال له سأله عن العلو فتكلموا في العلو وأن قال الفاتح السلطان قال إن الله تعالى فوق المخلوقات كما أخبر. قال هو يلزمك من إثبات الجهة أن يكون خلاء خاليا من غيرها أو يكون خلاء يلزمك خلاء. فقال له السلطان قال أنا لا يلزمني شيء أنا لا يلزمني شيء لأنه هو الذي قال هو قال وأنا أقول كما قال الرحمن على العرش استوى من جلال الله هو قال وأنا أقول كما قال إذا في شيء لازم يلزمني يلزم الإجابة ما يلزمني قال علي بن يقول يلزم الله يعني خلاص فبهت وسكت وهكذا هذا الجواب الذي يقال دائما كلما أقحم نفسه فيما لا شأن له يلزمه من إثبات الرؤيا كذا وكذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر والصحابة جالسون وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وأشار إليه في ليلة في هو مختلف بدر مختلف كما ترون ربكم لا تغامرون ولا تضارون في رؤيته. إذا يلزم على الرؤية والعياذ بالله لو واحد زنديق يقول يلزمك كذا يا رسول الله يلزمك أن في جهة وفي مقابلة وفي كذا ولا لا لكن هنا ينصرف لمن يلزم ينصرف لصاحب القول الذي قال في الأساس فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب فليحذر الإنسان أن يقال له قال الله قال رسول الله ويقول فإذا يلزم كذا ويلزم كذا أبدا ما جاء عن الله ورسوله سلمنا بل يلزم ما شاء يلزم غيره ما علينا منه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حجتنا وهذا دليلنا. ولذلك نقول لو استثبت الرؤيا دون ان الحمد لله لا عرف يثبت الرؤيا في اي سبب من الصفات دون ان نخوض في الكيديه ليس كمثله شيء كيف مقابله ومقابله هذا دخول في الكيد دخول في الكيد والكيف احنا لا نقوم فيه عقولنا تعجز عن كيفيات المخلوقات في الدنيا عقولنا تعجز عن معرفه كيفية نعيم أهل الجنة بالجنة فكيف نعرف كيفية اصطفاف الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وسبحانه وتعالى عما يصفون إلا عباد الله المؤمنين. هل يوجد خلاف في العقيدة الصحوية بشرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؟ يعني هل يوجد شرح السؤال هم لكم هل يوجد شرح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ونفعنا واياكم بعلمه هل له شرح لعقيده الصحاويه؟ الشيخ رحمه الله مات ما يعني تفرد بان يشرح هذه العقيده ولو نظرت الى كتب الشيخ تجدون انه حال الشيخ كحالي ائمه السلف الصالح علم غزير ولكن كتب قليله او في الله موجوده وان كتبوا شيء فهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما شاء الله لما قالوا يلا دراسات عليا وبدا والفوا وابحثوا قام كل واحد يجمع يطلع كتب او النواحي الماديه ويجمع او الله اعلم قد يكون ايضا نواحي حسنه وفيها من العلم لكن الامام احمد رحمه الله كان ينهى عن الكتابه سبحان الله شوف الائمه الغزالي وعن الكتابه فلما علم الله حسن نيته كما قال ابن جلال بن جوزي لما علم الله حسن نيه الامام وهو ان لا يعارض كلامه بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قيم له من التلاميذ الثقات من حفظوا فتاواه التي هي ولله الحمد الدنيا على التاريخ هذا حال العلماء الشيخ عبد العزيز يعني حفظه الله ما في كتب تتناسب مع علمه يعني المفروض يكون على لو كان مثلا انا عندي مجلد ولا مجلدين المفروض يكون عندي الشيخ كم 100 ولا 1000 مجلد مثلا ما في لكن هؤلاء علمهم اضاء القلوب بفضل الله عز وجل ونشر في الاثار واشتغلوا بالجهاد في العلم ونشره والدعوه اليه عن التصنيف وعن التاريخ يعني هذا شان قديم على ذلك السلف ولهذا انا اقول هذه قضيه يعني استغل فائده للسببين السبب الاول القضيه الاولى ان لا يتعجل احد من الشباب في التاريخ كلما جمعنا فيه قلنا علمنا وقطعنا ونشرنا لان التاريخ هذا يا اخوان نوعيه العلم كله نوعيه ولا سيما التاريخ زي ذكرنا هذه كلها كلمه ومثل ممكن تجي وان كان هذا الشاء الغبار المسجل اصبح كالتعليم لكن كلام يقال يمكن لكن الف كتاب مصيبه يقرا يتداول في الاثار يؤخذ على انه علم فقد يضل فيه كثير من اثار الله عليه. وانت قلت الطيب التهريب يكون بعد النقد العلمي ونحن كلنا طلاب والله اعلم قد يعني ما نقل الى مرحله النقد والخير. فاقول هذا من الناحيه الاولى يعني من الكلام لا يعني هذا الفائده الاولى في هذا القضية اننا لا نفكر وننقلب سريعا الى التاليف. الفائده الثانيه انه لو جاء واحد وقال في امام من ائمه السنه مثلا اللالكائي من اللالكائي يا اخي الغزالي ولا فلان ولا شوف قديش الفوا 500 كتاب 400 كتاب لكن تقول لك فلان مين اين كتبه فلان اين كتبه كثير من ائمه السنه الذين في عصرهم غاوموا البدع واوذوا لله وجاهدوا لله حق جهاده ما لم تكن في عصرهم كانوا قمم وغيرهم ما كان اصيله تذكر مثلا من اجالبهم او كان خريج فقط لهم ولكن لا الفوا. لكن نحن بعد قرون ومن الف اشتهر وضعنا معاجم المؤلفين ومعاجم كذا وقلت فلان له كذا كتاب يمكن ما فيها فائده كثيره يمكن ما فيها زياده فائده حتى لو مفيده موقوله من غيره. والذين جابوا جهاد ودعوه ما هو يتلوم لك طيبا يجي واحد يقول هيا جئت هذا فارغ ايه هذا افضل هذا اكثر يقول لا خطا عندنا يعني عندنا شاهد من العصر هو ان لو قارنا بعض الناس اللي يطلع له كل شهرين ولا كل سنه كتاب في مثلا مثل الشيخ حفظه الله الذي هو في العلم من تعلمون منزلته ويعرفها الجميع تجد هذا وهذا ما رسائل صغيره فتاوى صغيره لكن اين علم هذا من علم هذا؟ سناخذ في هذا عبره تاريخيه هذا هذه المناسبه. الشيخ الاخ يزاري يذكر نعم اظن في العدد الخامس عشر تعليقات الشيخ على ذلك لكن نفس المشكله لماذا تناسب مع كلام هذا الطويل العريض هو تعليقات بسيطه. كان العلم السلفي الصالح ومن بعدهم ومن صار نهجهم كان كلامهم قليلا كثير الثمر كثير الفرق ولكن من جاء بعده كلام كثير ولكنه قليل البركه ان تغاني عبد الأخ ذكرت المصطليبي والنصراني في ذات اليوم ما الفرق بينهم؟ الأسئلة هل المصطليبية عقيدة تختلف عن عقيدة النصرانية؟ العقيدة هي النصرانية عقيدة تسمى أو الدين تسمى النصرانية. الصليبية تطلق على الحروب الصليبية يعني الذي نريده هو ايش؟ الموقف الصليبي يعني الغرب ينظر إلينا نظرة صليبية بمعنى أنه يعتبرنا أعداء محاربين له حتى لو كان هذا الانسان الصليبي لا هو مؤمن بعقيدته هو يعني هو ما هو متمسك ما يذهب الى الكنيسه ما يقرا مواعظهم ما يقرا الانجيل في حياته ولا مره لكن هذا في دينه. لكن الصليبيه بمعنى الحروب الصليبيه التي صارت بين المسلمين وبين النصارى فالنصارى استمروا صليبيين يعني يقاتلوننا لاننا اعداءنا وليس لانهم متمسكون بدينهم هذا هو الفرق. تخلوا عن دينهم الكريم لكن لا تخلوا عن حربهم وموقفهم منا باعتبار انهم يخوضون معنا هذه الحرب وإذا هو شيء واحد وهذا الكلمتان تطلق على شيء واحد. هذا لا يقول التقيت بشخص وجدته مغرما بحب احد اخطاب الصوفيه وقال لي من اسمه محمد راضي ابو العزاز فترك يقول انه خليفة رسول الله وترك يقول انه يقول انه يقول انه ولي ولا ولي بعد ولي ولا ولي بعد. واذا قلت له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هو الاخر اسمه محمد ايضا فارجو القاء توضيح لي عن هذا الرجل ان كنت تعرف عنه شيئا وفقك الله. والله يا ليت من كثرهم ما اذكر نفسي لهم من يقدر لكن اذا كان احد من الاخوان يعرف عن هذا قد يكون له ترجمه يعني انا لا استطيع لا بد له ذكر وما هو اي قائد لكن الان لا استحضر عنه شيء لكن ابو العزايم هذه قد مرت عليه نعم لما كثير غير ابو العزايم كثير العزايم ومصائب لعبد الله. يقول انه يقول انه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اي شيء، ويقول لا ولي تعني. هذا مثل الاعرابي اللي جاء لال في المسجد فنهره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول المسجد، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم من السرير ولم تبعثوا مع السرير وحرصوا عليه تلوى بالله، فراى الرفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراى اللطف، فلما صلى ودعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، فعلوه كلهم الا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حبه، قل يا الله يرحمه ومحمد. فقال له صلى الله عليه وسلم بنفس الخلق الرحم، قال لقد تحجرت واسعا، رحمه الله واسعه، اذا ما رحم الا انا واياك رحمه الله واسعه. هذا يقول لا ولي بعدي سبحان الله. وبعدين وين الطائفه المنصوره النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انها باقيه الى قيام الساعه، وياتي عيسى بن مريم عليه السلام وتكون معه ويقاتلون الدجال. قال يقول لا ولي بعدي كل دول الجميل معهم ولي من الولايه شيء لا حول ولا قوه الا بالله. هذا حجر واسع وهذه من الضلالات، يعني يكفي ان تعرفوا عن من يد كلمه هذا الاخ ان هؤلاء ناس موجودين ويناقشون. واذا قال لهم يقول اذا قلت لهم محمد رسول الله يقول هو هو الثاني هو الاخر اسمه محمد. واذا قلنا لهم ايها الناس اتركوا هذه الضلالات وهذه البدع بل انتم تكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتكرهوا الاولياء. وهذا الذي يدعي بحقك الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قلت له محمد رسول الله يقول حتى القبض حتى لا تسمع محمد صلى الله عليه وسلم. زي اللي يقول هم اثنين مثل ما قال خازان او هلاك لما تكلم معه علماء الاسلام، فقال هو خازان نعم دخل لما دخل عليه شيخ الاسلام ابن تيميه والعلماء ينظرونه ملك التتار، قال هما رجلان عظيمان محمد بجنكيز خان، محمد بجنكيز خان يقول هذا رجلين عظيمين زعيمهم يسلك جنكيز خان ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول انه اقر بهذا الكلام، اقر للمسلمين بفضل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. اين هذا من هذا؟ فهذا يضعه ويقول ايضا حتى هذا الولي اسمه محمد هذا من اولياء الشيطان ليس له حق. من يقول هذا الكلام لا حق له في ولايه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ولايه المؤمنين، نسال الله العفو والعافيه. فان كان قد مات فقد افضى الى ربه، نرجو ان يكون قد تاب، والا فقد لقي الله على ضلاله الكبرى. واما هذا الحي الذي يناظرك ايها الاخ الشاهد فيجب عليك ان تبين له الطريق الصحيح وان تدعوه الى الله وان تناصحه بقدر ما تستطيع بغض النظر عن كونك تعرف شيء على العزائم هذا ولا لا، يعني يهمك انه ايا كان الاسم حتى لو حصل حل بالعزائم على من اعلام الامه، لو قال مالك الشافعي احمد ابو حنيفه كذا كذا وقال نفس الكلام يقول انا لي بعده لا ولي بعده وانه ايضا اسمه كذا هذا الكلام ما نقر عليه. فكيف على هذا بالعزائم القصد المجهود لما حدث عنه؟ فنقول انه ينبغي لك انك تحرص على هدايته ان شاء الله هدايه الدلاله والارشاد والا بالتوفيق من الله عز وجل. هذا نفس القضية لما تشاهدين هذه فيها الأسماء الحسنى وهذه فيها آيات في القرآن وأدعية وأذكار ما أدري قد يكون فيها الظاهر كلها قرآن كلها كل أقران الظاهر. وبعدين وهذه فيها ثانية تصلي هذه بعدين كلها لكن هي كلها يعني واحد يقول أنا هذا كلام الله قرآن وأسمع الله الحسنى أضعها بجيبي ليش؟ قال دين الرزق دين البركة أتوقف في أمر أنت إليه حرف لي تحفظني لأن هذه آيات مختارة من كتاب الله وهذه أسماء الله الحسنى. القضية ما هي قضية أن هذا مجرد أنه من كلام الله فلك عن به ما لك أو هذه أسماء الله أن نتخذها كما لك. نحن متبعون ولسنا مبتدعين، فهل حمل النبي صلى الله عليه وسلم او احد من اصحابه هذه الايات واختارها او هذه الاسماء واعتقد فيها ذلك؟ راح يقول هل اعتقاده هذا شرك؟ لا، نحن ما نقول انه يشرك بالله، ما يشرك، لكنه مبتدع. هو اذا كان يعتقد ان الله تعالى هو الذي يرزق، لكن ببركه هذه الاسماء وهذا الشيء يحصل بها الرزق من الله، هذا مبتدع. طبعا لو اعتقد ان غير الله يرزق هذا يكفر معروف، لكن هذا لا يكفر ولا يغير المشرك بمجرد انه يعتقد هذا، لكنه مبتدع. ليش حط هذه الايات؟ فما من دابة من الأرض إلا على الله رزقها، يعني إذا جاءت أنت الرزق مثلا، ليش ما حط آيات أخرى؟ ليش ما نسيب القرآن كله؟ هذه ما هي القرآن نسيبه كله نعتقد فيه مثلا، إن ما دام أنا رايح مشوار اليوم وخايف أنجح ما أنجح، أحط المصحف في جيبي وإن شاء الله توفر، لأن القرآن في جيبي. هل فعل هذا أحد من السلف؟ من أراد التوفيق؟ فنحن ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه. أبدا في أي أمر من الأمور الخرب له أدعية، طلب القضاء الحوائج له أدعية معروفة، الأدعية المتوقع أن يقول الإنسان في ساعات الإجابة، أدعية واردة، ويتوقع أن يقولها في ساعات الإجابة واردة أيضا، بإذن الله يحقق الله تعالى له ما يريد. ما لم يكن في هذا الدعاء اعتداء، الذي يريد الخير والبركة فليقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، قال ينور الله تعالى فيه قلبه، يجعله ربيع قلبه ونور صدره وذهاب همه وغمه. ايش اعظم من هذا؟ وكثير جدا من كتب الادعيه الصحيحه ارشادات من النبي صلى الله عليه وسلم ثابته وصحيحه الى وهذه امثال هذه الامور التي تعرض لنا. من ذلك مثلا الاستخاره، مثلا هذه ايضا من الامور التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك هذا الشيء يصلح لنا نصلح، استخير الله. لكن لا احمل بس احمل بعض ايات يدي وامشي كده على طول دائما، لا، هذه نوعا ان نتقيد بما شرع الله وبما امر بما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا حبيب يا مانع يا ستار الى اخره. وبرضه يعتقد فيها هذا الشيء الاول بعد الايه، طبعا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، هذه تسمى صلاة الفاتح. صلاة الفاتح لأن زي ما تشاهدين هي الفاتح، وهذه الطريقة في جانية يعتقد أصحابها كما كتب شيخهم أن من رتب هذه الصلاة فهو أفضل من يقرأ القرآن 6000 مرة. انظروا لعوذ بالله إذا مرقت الإنسان وسيطر عليه الشيطان يقول من الكفر ما لا تتصور عقولكم أحيانا. كلمة هذه الأخطر اللي هو وضعها عند اختزال بيده بنفسه تعادل ثلاث فلان 6000 مرة، يعني بما تكون على عدد الآيات تقريبا تعادل. ليش؟ لأن هذه يهود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لليقظة، هو قاعد جاء وقال له كذا كذا كذا، والله ما جاءه إلا شيطان، إن جاءه شيء والله إلا شيطان. لا يمكن، لا يقول مسلم، اي مسلم ما يقول في شيء افضل من القران. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول ترى افضل الكلمتين هذه افضل من قراءه القران 6000 مره؟ اعوذ بالله، كم في هذا الكلام من خيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، من اجتهاد له صلى الله عليه وسلم. طيب وين هذا الخير على ابي بكر وعمر وعثمان؟ و 23 سنه يعلم الناس القران ويدعون اليه وهذه الكلمه عنه؟ وين ما يمكن بعد ال 11 قرن لعلنا يحدث في ذلك؟ اسئله كثيره جدا ما ذكرتم تدلكم على كفر هذه المقاله عافانا الله واياكم ذلك. فاذا كان الرجل الذي يردد هذه الصلاه يعتقد فيها ما يعتقده في ذلك فيجب عليه، يجب عليه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان يتوب وان يعود الى الله سبحانه وتعالى ويدخل في دين الاسلام من جديد. فانه اذا كان يعتقد ذلك فنسأل الله يعطينا وإياكم هو على ملة أخرى فيعود إلى دين الإسلام من جديد ويتوب ويستغفر الله عز وجل ويقرأ كتاب الله، لا يعرف عنه يقرأ هذه، يقرأ كتاب الله عز وجل وينظر كيف عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ذكر أن يعبد وليذكر الله تبارك وتعالى. وأنت إن كان يحملها مجرد أن لو سمع الناس يقولونها أو يكتبها ويقولها لا يعتقد فيها ما يعتقد ما أمر به كاتبها وأمر به واضعها فهذا بدعة. حكمه مثل ما سبق أن قلنا هذه بدعة. اعتقاده في أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلب له الخير أو الرزق أو البركة هذا الشكل الموضوع هذا بدعة. وحمله لهذه الورقة بهذه الطريقة واعتقاده أن التوفيق يحالفه ما دام في جيبه هذا من البدع التي يجب أن يحترها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا هذا يعني على كل حال قد يكون هو عن جهل. أنا قلنا الآن كل الناس كلها تعرف السلام يعني فضلا لأننا الآن كما ترون نحن نحكم على المسألة نظرية لا نعرف هذا الرجل لا ندري ما في نيته لكن يهمنا أن نقول الحكم وأن ننبه الإخوان جميعا إلى أننا إذا وجدنا مثل هذا نبين له خطر ما هو عليه هذا إنقاذ له يا إخوان والله إنقاذ له لأنه الذي يعتقد هذا الكلام هو على ملة أخرى لا يدري الإسلام فيجب عليك أن تنقذه بما استطعت بما يصفك الله تعالى أن تخرجه من طريق النار إلى طريق الجنة. لأنك إذا رأيت الإنسان يتعدى في شرب الخمر وفي الزنا ألا تنكر عليه؟ ألا تحاول إنقاذه من هذه النار؟ فكيف بالذي يواقع الشرك؟ هذا أكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل يجوز الإنسان أن يترك الدعاء من غيره؟ لا بأس بذلك إن شاء الله ولكن لا تركا إلى ذلك. الواحد منا ما يقول كل ما شرحت إخوانه الطيبين يا أخي يجعل يجعل يجعل يرفع الإخوة وأنت أيضا لكن لا بأس يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أصحابه مع ما ورد عنه من هذا قليل جدا بالنسبة إلى ما دعوهم ونحن كذلك يجب ان يكون هذا الهدي واقعا. مشكلتنا اليوم اننا اذا فينا شيء جائز خليناه هو الزائد المسجد خلاص قال انا فانصر يا اخي من دعائي فاذا كل ما زاد الواحد يقول اجعلني اجعلني اجعلني هذا يعني يجوز هذا يجوز لكن الاصل في الدعاء هو انا اجي وانت تدعو الى هكذا علمنا ربنا عز وجل في صلاتنا ندعو الله عز وجل بين مثلا ندعو الله بعد السجود مشروع وارد ندعو الله طويل السلام تتلقى الصلاة هي العبادة اليومية المتكررة وما بعد أيضا ندعو الله طبعا معروف الوضوء رفع اليدين بعد الصلاة بما قد تعلمون حكمه. المقصود أن الأصل من الفجر قال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء مرة أحد إخواني المساجد قال أنا من الدعاء المساجد استجاب كما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي جلنا لا بأس إن شاء الله ما في شيء. مرة كذلك أنا رآني مثلا على طاعة وعند حسبني أخ كذا لكن أننا لسنا كل أخ وبتكرار كبرى بحيث كاننا قد نركن إليها هذا خطأ وانحراف في منهج التعصب. خلقت أنت يعني ذكرنا وكان يقول أعرف طريقة التجانية ينوون على الشيخ ويقولون زويت زويت الشيخ الشريف اللازم ولا يعتقد هذه الأفضلية هل يكثر أم لا؟ يعني التجاني الذي يتبع هذه الطريقة صاحب هذه الصلاة اللهم صل على محمد الفاتح لما أقوله هو يقول في تجانية ما يدري ما يعتقد أن هذه أفضل من القرآن لكن هو يرددها بنية ايش؟ نويت ورد الشيخ طبعا لاحظوا التصوف جعل ديننا دليل النصارى لا تعبد الله الا بواسطة يعني ما تقول يعني طبعا بدون تلفظ هذه لك يا ربي خالق وجهك وصلي لك واذكرك يا رب لا اي شيء تعبد بالعبادات الشيخ يتحول عن طريق الشيخ يتبع أو عن طريق الشيخ يجيك أيضا الأجر أو الثواب والعياذ بالله. ثم جعلوا ديننا كدين النصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله فجعلوا وصائف أو كدين كفار قريش الذين اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمريد يذكر والشيخ يرفع الذكر إلى الله عن طريقه يتبع. ولهذا إذا نوى يقول نويت وأنت الشيخ إذا صليت يقول لك استحضر صورة الشيخ والصلاة حتى تخشع. سبحان الله لما وجد صواع ويغوث ويعوق ونسرى جاءهم الشيطان قال لو صورتموهم استحضرتم عبادتهم لعنتكم الله عز وجل. انظروا كيف مسلوب الشيطان من اول شرك وقع في الارض الى الشرك الذي يقع اليوم. طريقه الشيطان واحده وكان الله عز وجل ما اذكرنا منه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهانا عن سبيله وكان القران والسنه ليست ممتنعه للتحذير من الشيطان وخلفه. يتخذ معنا نفس الطريقه القديمه يكررها كل جيل وراءه من وراءه ويتبعه من يتبعه هذا من العجيب. فالذي يقول لو يجب يد الشيخ دون ان يعتقد افضليه الصلاه ولكن يرددها هكذا هذا لا يكفر لا يكفر لكن متبع لانه الود بدعي هذه بدعه الصلاه نفسها بدعه بدعيه. اذا اردت ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اصلي عليه بالصلاه المعروفه التي يعرفها الناس تعرفونها. ولان ربط هذه بانه لو يجب ورد الشيخ لانه ما دام الشيخ هو الذي سلم فانا اقول فهذا بدعه تجعل هذه البدعه اغلظ واشد. وان كان ينوي انني لا اتعبد ولا اتقرب ولا ادعو الا عن طريق الشيخ فهذا مثل الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لكن كان مجرد جاهل ويقول كنا في جهل وكنا ما ندري عن الدين جو اصحاب الطريقه وعلمونا الدين وعلمونا الفكر وقالوا لا اجرى هذا الوجه وقول الوجه على طريقه الشيخ ما يدري. فنرجو ان يكون معذورا ان شاء الله. لكن بعد ان سمع عن الشيخ بعد ان قامت عليه بعد ان تعلمه انت ايها الاخ السائر بعد ذلك لا يجوز له ان يستمر لا بهذه الطريقه ولا بورجها ابدا. فعليك بذلك جزاك الله خيرا. يقول هل لي استناد نبض عطائي هؤلاء الناس ابن سينا ابن رشد الرابط الطبيب محمد رشد رضا محمد عبد الله جمادي الاغواني. على كل حال هؤلاء معظمهم كتب عنهم يعني مثلا ابن سينا كتب عنه شيخ الاسلام ابن تيميه ذكره كثير من كتبه. يعني مثلا لو اخذت قراءه تعاظ الاخ او اي كتاب لشيخ الاسلام ابن تيميه مطهر في الاخير انت ابن سينا حصل لك صفحه كذا وصفحه كذا وصفحه كذا مثلا بالفتاوى فكل الاجداد من الاسلام جمعه كله يطلع عنده شيء كبير وهكذا. قد يكون مكرر طبعا لكن هذه الطريقه ترجع عليه. ابن رشد ايضا كتب عنه قديما وحديثا وفي رساله ماجستير احد الزملاء نسال الله ان يكون قد انجزها وعانه عليها الله ما ادري عن طبيعه هؤلاء لكنني ان شاء الله وجدت ما طبعت او يعني قدمت الجامعة زوجتها ما قد قدمت الجامعة فلعل ان شاء الله سيعطيني رتبة وقد تقطع ان شاء الله. الراجل الطبيب قلنا الاخ محمد يجيب لنا شيئين ثم قال وهم ثم يدلنا على ترجمته وانا ما اعرف له كتاب مستقيم لكن له تراجم في كتب الرجال ولكن وطبقات الاطباء والحكماء لانه محسوب منهم. محمد رشيد رضا محمد عبده محمد عبده كتب عنه محمد رشيد رضا وكتب عنه غيره. ومحمد رشيد رضا ايضا له عده كتب في مقدمة الحياة في هذا الاسم محمد رشيد رضا. ومن رشيد الافغاني كتب عنه ايضا كتب عنه كتاب عن معاصر دعوة جماعية الافغاني للميزان كان موضوع الان موجود. بعدين قال كتب الاغاني شهيدة وجملة الشهيدة وجملة الاغاني كتاب النهوة بن فرج الاصبهاني رجل راسخ خبيث هذا الكتاب ان يطعن بالصحابه رضوان الله تعالى عليهم وبالامه جميعا عن طريق ما يوجد من حكايات وقصص عن الصحابه، حكايات بالحب وعشق وغرام واشياء سخيفه لا تليق باي واحد من البشر العاديين المسلم العادي فضلا عن الصحابه. وله فيه في مزايا اخرى من حتى لو يذكر اشعار واخبار، لكن لا يعني ما فيه من اخبار واشعار وكذا، لو نفتح لبقي الا هي لا يبالي. هذه من اختصاصها للشعر والادب ما لم يكن فيها حرام او صح، لكن كلامه عن الصحابه وحتى عن خلفاء بني اميه والعباس فيه ظلم كبير وفيه تحامل وتشويه لديننا لانه رافض، وهذا دأبهم وهذا شأنهم كما قال ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. حين وجدنا كتاب ألفه زيد بن حكيم هندي ألف الكتاب، وعبد الله بن مقطع كان من السلابقة المجوس، فكان يريد أن يهدم ملة الإسلام، فقال كيف يصرف الناس عن العبر والحكم التي جاءت في كتاب السنة، يصرفهم إمامة شديدة وجلة. وأضاف إليه أضاف عبد الله المقطع إلى شديدة وجلة قصص وحكايات في الدين في الفلسفة، يقولون أن الكتاب الأصلي ليس فيه هذه القصص الفلسفية وإنما هو على لسان الطير والوحش والحيوان.